هل تزكي المرأة عن الحلي التي تلبسه؟ نعم. الصحيح من قولي العلماء أنها تؤدي زكاة الحلي، لأن الأحاديث جاء الآيات والأحاديث جاءت عامة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر: من أدى زكاة ماله فليس هو بكنز ولو كان تحت سبع أراضين، ومن لم يؤدي زكاة ماله فهو كنز ولو كان على الأرض. فإذا كونه كنزا أو لا هو كونه يؤدي الزكاة أو لا، فإن أدى الزكاة فليس بكنز وإن كان يخبئه، فإن لم يؤدي زكاته فهو كنز قد كنزه. والأحاديث نعني النبي صلى الله عليه وسلم تهم، وجاء في أحاديث أنه رأى السوار في أيدي ابنته أو في بعض النسوة فقال: تؤدي زكاته؟ قالت: لا. يعني أمر بأداء الزكاة، أمر بأداء الزكاة. وكذلك الحديث العام: ما من صاحب ما ذهب أو فضة لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له شجاع أقرع. هذا يعم، هذا يعم. والنسوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا يتحلين بالذهب والفضة، ولم يأتي ما يدل على أن الحلي المستعمل لا يزكى منه، والله أعلم.